بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، من الذي حفظ فليقل ها أنا ذا. طيب، أين هو؟ عند المتكئ على الجدار. قم. نعم. طيب، لا خلاص، جزاك الله خيرا. طيب، قم. اقرأ الناقد الثالث هكذا. الثالث و الأول والثاني والثالث. أحسنت. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ أنت. قم. الذي يلوح بيده. لا، أنت لم تلوح بيدك. نعم، قم. هذا نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول عباد الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يدفع لغير الله كمن يدفع للجن أو القبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم. قم أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، من القائل هذا؟ قم يا عبد الله، قم. أو صحح مذهبهم أو شك. أعد الثالثة: من لم أو شك في كفر أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أحسنت يا عبد الله. أعطوا عبد الله كتابا. الأخير من هو؟ أين هو الأخير؟ نعم، قم أيها المتأخر، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، المشركون من كفرهم؟ قم أنت. من الذي كفر المشركين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن، جزاك الله خيرا. فالذي لا يكفرهم معنى ذلك أنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، من لم يكفر المشركين، أليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أو أنهم يكفرون؟ نعم، يكفرون. أهل السنة والجماعة من جماعة التكفير؟ أجب إجابة قوية واضحة لا غموض فيها ولا لبس ولا شبهة ولا تأويل. أهل السنة يكفرون أو لا؟ لا يكفرون؟ سؤال كبير. أخوكم عبد المجيد يقول هذا السؤال كبير على أخينا. ما اسمك؟ عبد المهيمن الصغير. إذن فليقم عبد المهيمن الكبير، قم طالما أن السؤال كبير. الحمد لله، وجد الصغير ووجد الكبير. يا عبد المهيمن، السؤال يقول: هل أهل السنة لا يكفرون أم يكفرون؟ جاءك سؤال هكذا. الأصل أن أهل السنة لا يكفرون. إذن دعك من الأصل هذا، ونقول أن أهل السنة يكفرون من كفره الله ورسوله. نعم، لكن أهل السنة أيضا لا يكفرون. أكمل. لا يكفرون أحدا. أكمل نقاط. لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. اجلس يا عبد المهيمن. من يجيب؟ قم. لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. هكذا أحسن، هذا هو. إذن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب ما لم يستحل هذا الذنب وكان مجمع على تحريمه، لأن بعض المسائل في التحليل والتحريم محله، انتبه، محل اجتهاد. إذن ما هو الذي يكفر؟ الذنب الذي محله إجماع أنه محرم. عرفتم يا إخوة؟ انتبه لهذا القيد، مهم. هذا القيد مهم. الذنوب التي محل اتفاق أنها، أو المخالفات التي محل اتفاق أنها حرام، فهذا المستحل لها يعتبر قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما الذنوب، نعم، المستحل الذي يقول هي حلال، عرفت؟ وأما الاستحلال القلبي فقد لا يطلع عليه العباد، عرفتم؟ فإذا قال أن الزنا حلال كفر، كفر. وإذا قال شرب الخمر حلال كفر، كفر. وإذا قال أكل الربا حلال كفر. استريح يا أخان. ما لم يكن حديث عهد بإسلام، أو كان يسكن في بادية بعيدة ليس فيها مظنة علم. أما الحرام الذي فيه اختلاف بين العلماء فهذا لا يكفر القائل بحله. نعم، أيوة، مما علم من دين الله بالضرورة واتفقت الأمة على تحريمه. وكما سمعت أن الاستحلال ربما الفعل نفسه يدل على استحلاله، كان يأتي ويخر عند صنم، يركع ويسجد لصنم، هذا كفر وإن لم يتكلم بهذا، هذا كفر وإن لم يتكلم. وإذا أخذ مصحفا فألقاه في القمامة كذلك، هذا من استحلال الفعل ومن الكفر الفعلي. عرفتم الآن؟ نعم، هذا كفر فعلي، هذا يعتبر من الكفر العملي، أن يأتي عند صنم فيركع ويسجد له، أو يأتي إلى مصحف فيضعه في القمامة، هذه تدل على وجود اعتقاد فاسد في قلبه، إذ لا يجرؤ على هذا من في قلبه مثقال ذرة من توحيد. طيب، نعم، نعم، سب الله عز وجل هذا من الكفر اتفاقا اجماعا عند الأمة، إذ السب معناه التنقص، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما قدر الله حق قادره، فلا تضربوا لله الأمثال. السب هو التنقص والإزدراء، فلا شك أنه كفر إجماعا. وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر كذلك، ومن تاب من سب الله عز وجل فإن توبته تقبل، أما من تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقام عليه الحد وإن تاب. لا بأس، هذا في الحكم المعين، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، كلمة صحيحة، إذ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكننا نتكلم على إطلاق. الآن مثلا نقول من دعا غير الله كفر، صح؟ فإذا قالوا زيد وعمر، الآن صار حكم على المعين، وهذا يختلف، عرفتم؟ أيوة، بلا شك هذا. أيوة، أحسن أخوكم عبد المجيد يقول إن شيخ الإسلام التيمية يقول إن سب الله عز وجل من المشركين أعظم من شركهم أن يجعلوا إلها مع الله يعبد، فبقاؤهم على شركهم أهون من أن يجرأوا على سب الله عز وجل، لأن الشرك أنهم جعلوا لله ندا هكذا، فعندهم إله وعندهم ند لهذا الإله، لكن السب لا يحتمل إلا معنى واحد وهو تنقص الإله. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خير. ماذا عندك يا أخانا؟ أخ من إجدابية يقول بأن جده أصيب بجلطة فأحزنه هذا الأمر، نريد منك أن تدعو له بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه وأن يعافي مرضى المسلمين جميعا. نعم أخان، قد أخبرنا الله بأنه يعفو ويتوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأخبرنا الله على عن عفوه وصفحه لمن تاب، فهل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على إسقاط حقه؟ نعم، الآن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق لمن؟ ونحن لا ندري أنه عفى أو لم يعفو، عرفت؟ وإياك. طيب، إذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، المشرك لأن الله عز وجل حكم بكفرهم. وهذا فيه رد على من؟ على دعاة التقريب ووحدة الأديان الذين يتسامحون مع المشركين ويتلطفون في إطلاق العبارات عليهم، حتى بلغ بهم الحال أن قالوا إخواننا النصارى، فجعلوا بينهم وبين أعداء الله من اليهود والنصارى أخوة. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وهم جعلوا إن النصارى واليهود إخوة أعداء الله ورسله وقتلة الأنبياء. يقصد الضلال، يقصد الضلال. أقول لا يقصد لا توحيد ربوبية ولا ألوهية. فنسأل الله العظيم أن يكفينا شره. طيب، وأسوأ هذه الأمور أن يصحح مذهبهم، هكذا يا إخوة، أن يصحح مذهب المشركين والكفار. والتشكك في كفر الكفار كثير عند من؟ عند العامة. العامة لجهلهم، وأهل الأحزاب والبدع والضلالات بدعوى التقريب، وكي ترضى عنهم وكي يرضى عنهم اليهود والنصارى، ويصفونهم بالاعتدال والوسطية. هذا هو دين الوسطية والاعتدال، الحوار وقبول الطرف الآخر، الرأي والرأي الآخر، السماحة والتعايش بين أهل الأديان. عرفتم؟ تحت هذا الغطاء يذهب الولاء والبراء. فماذا يفعلون بقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان؟ ماذا سيفعلون أمام هذه الآيات؟ إنني براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذه الآيات ثقيلة على هؤلاء. عرفتم؟ هذا فيه ما قال هؤلاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا المراد به أن هؤلاء من البر وبذل القسط، ليس المراد ميل القلب بمحبتهم. وهذا كأن يكون لك أب مشرك أو يكون أم مشركة أو رحم مشرك، فهذا تصله رغبة في هدايته وتحبيب الإسلام إليه. لكن هل تميل إليه ميل القلب وتقع في قلبك مودة له؟ لا، ليس هذا المقصود. طيب، نقرأ. قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. انظر إلى هذا الناقض العظيم الذي لا ينتبه له كثير من الناس. يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، إذا جئت له بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أن هذا لا يصلح لمثل هذا الزمن. نحن في زمن التكنولوجيا وفي زمن العلمنة وفي زمن الصعود إلى القمر، وهو كذب، ما في صعود إلى القمر، كل هذا كذب، ونفق على السدج. فإذا جئت له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه أعرض عنه ونأى بجانبه وقال إن هذا العصر لا يصلح معه إلا التطور والعلوم والتكنولوجيا ونحو هذا، وهو لا يدري أنه وقع في ناقض وفي ردة عن الإسلام. عرفتم يا إخوة؟ هذا من أخطر ما يكون. وكمن يقدم حكم الجاهلية الأعراف والأسلاف ويقدم ما قاله الأحبار الرهبان، يقدم ما قاله الأرباب والذين هم رؤساء وزعماء، وهذا يكثر في القبائل والعشائر في البادية، فإنهم يحتكمون إلى الأعراف والأسلاف. ولو جئت بحكم الله ورسوله أعرضوا عنه. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر إلى هذه الشروط: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان. كماله أو أصله؟ أصل الإيمان، والأصل في النفي هو نفي صحة هكذا. فأراد هنا أن لا إيمان لهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أولا. الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالث: أن يسلموا تسليما. فانظر إلى هذه القيود العظيمة لوصف الإيمان، أن يسلم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وهؤلاء يحكمون الأعراف والأسلاف. وأسوأ من هذا وأقبح أن يحكموا ما وفد إلينا من قوانين وضعية من الغرب الكافر، يحتكمون إليها ويرجعون إليها ويستبدلون بها دين الله عز وجل. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهم يحتاجون إلى الكفار ويتحاكمون إلى قوانينهم وأنظمتهم. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، هم الكافرون. ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالحكام، وليس على إطلاقه أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه كافر، ليس بصحيح، إنما على تفصيل في كتب أهل العلم. فإن بعض الحكام أعرض عن حكم الله عز وجل استخفافا وتنقصا لحكم الله عز وجل، ويرى أن حكم غيره أنفع للخلق، إما أن يكون مساويا لحكم الله ورسوله، وإما أن يكون أنفع وأرفع وهو أصلح للعباد. هذا ماذا حكم عليه العلماء؟ كافر، الكفر المخرج من الملة. واضح هذا؟ واضح أو لا؟ واضح؟ الثاني هو الذي أعرض عن حكم الله عز وجل ليس استخفافا ولا تنقصا، ولا أنه يعتقد أن حكم غيره أنفع منه، وإنما تسلطا أو محبة انتقام من الغير فهذا يعتبر ظالما، يعتبر ظالما. هذه الثانية، هذه الثانية. الثالثة، أعرض عن حكم الله عز وجل ليس استخفافا ولا تنقصا، ولا أنه يعتقد أن غيره أولى منه وأنفع، وإنما من على وجه المحابات وقبول الرشوة، فهذا يعتبر فاسقا. كم المراتب؟ كم المراتب؟ من أعادها فله درهم. يا رحيبات قد جربناك، نحن قد جربناك، ولذلك سننتقل إلى من لم نجربه. قم أنت، ما جربنا، قم أعد. لا، الذي وراء اجلس أنت. نريد الحالة الأولى، اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو مساوي له أو أنفع للعباد وأصلح لهم، فهذا يكفر الكفر المخرج من الملة. لم يعرض عن حكم الله لا استخفافا ولا تنقصا، ولا يعتقد أن غيره أنفع وأصلح، وإنما حكب بغير ما أنزل الله انتقاما أو لا أو تسلطا، فهذا يعتبر ظالما. عرفتم الآن؟ المرتبة الثالثة، حكم بغير ما أنزل الله ليس تنقصا ولا استخفافا ولا اعتقاد منه أن غير حكم الله عز وجل أهدى من حكمه وأصلح، وإنما من أجل المحاباة وقبول الرشوة، فإنه يعتبر فاسقا. إذن إطلاق أن أحسنت أعطوه كتابا، إطلاق أن كل من لم يحكم بما أنزل الله يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة، هذا صواب؟ نعم، هذا سيكون منحى أهل من؟ أهل التكفير. نعم، لأنه ساوى. صحيح، عرفتم الآن؟ إذن إطلاق أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر خارج من الملة، هذا ليس بحق، وليس هو فقه أهل العلم من أهل السنة والاتباع، إنما هذا المنحى منحى الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله. فقال عبد الله بن عباس أو قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، وذهب عبد الله بن عباس لمناظرتهم حبر الأمة وترجمان القرآن، فناظرهم فرجع إلى الحق أكثر من 2000. وهذا يدلك على أن أهل الباطل يناظرون بالعلم والحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما إطلاق كل من لم يحكم بما أنزل الله كما هو الحال في عصرنا هذا، فإن طوائف من أهل البدع والأهواء ومن الأحزاب جعلوا معنى لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، وصار ديدنهم الليل والنهار وفي كل موعظة ومحاضرة ولقاء حاكمية الله، حاكمية الله، حاكمية الله. طيب يا قوم، تكلموا على القبور وشرك القبور والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، الحاكمية، الحاكمية، نريد حاكمية الله. لا شك أن حاكمية الله من أصول هذا الدين العظيم، وهي من مقتضيات الألوهية أو الربوبية؟ الربوبية، هي من مقتضيات الربوبية، كونه ربا حاكما. ولذلك الله عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجعل تحكيم الأرباب والرهبان، جعل تحكيم الأحبار والرهبان من دون الله، جعله في مقام الربوبية أو الألوهية؟ في مقام الربوبية. لكن هؤلاء يريد غير الذي يريده أهل العلم، هم يريدون أن يهيجوا الناس إلى هذا الأمر، وأن يشغلوا الناس بالدعاء إلى الحاكمية حتى يقوموا على حكامهم. وإذا قاموا على حكامهم وولاة أمورهم، وإن كانوا ظلمة أو فاسقين، حصل من الشر والمفاسد ما لا تحمد عقبا. فإذا هم يريدون تأجيج الناس وتهيجهم على حكامهم، ولذا كان ديدنهم الليل والنهار هو الحاكمية. وما أحسن ما قاله بعض هؤلاء من المنتسبين إلى بعض الجماعات الإسلامية حول دولة الإسلام: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. هذه كلمة عظيمة تكلم بها بعض الدعاة إلى الحاكمية أو إلى قيام دولة الإسلام. طيب، أنتم صفوا الناس من عقائد الشرك، من دعاء غير الله، من الاستغاثة بغير الله، من الطواف بالقبور، من التمسح بأتربة الموتى، صفوا عقائد الناس في تصفية عظيمة بالعلم النافع الصحيح والفهم الصحيح للإسلام. قالوا: هذا يحتاج إلى وقت، هذا يحتاج إلى وقت. كم ستعلم؟ وكم ستشرح؟ وكم ستفقه؟ أفضل شيء أن ننطلق إلى القمة، فإذا أخذنا القمة أصلحنا كل شيء. فصاروا مذبذبين بين ذلك، لا هم علموا الناس توحيد ربهم، ولا هم بلغوا ما يؤملون من القمة الوهمية. نعم، أيوة، شرك القصور. نعم. ولذلك كل من فصل هذا التفصيل فيما يتعلق بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كل من فصل تفصيل أهل العلم بأنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، فإنه عندهم يعتبر مرجئا من أهل الإرجاء. وكل من أطلق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكفر الحكام كان هو على الحق المبين. فاحذروا يا طلبة العلم من هذه المسائل الكبار العظيمة التي ربما ينساق وراءها المرء عاطفة وليس تعلما وتدينا، إنما تسوقه العواطف، فيقال له: انظر ما فعل الحكام، فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، أهؤلاء يكونون مسلمين؟ فيقول هو على بساطته وضعف علمه، يقول: لا، هؤلاء كفار. فيأتون إلى المرحلة الثانية، وهو طالما هم كفار فإن الذين يعينونهم من بطانتهم وحاشيتهم وعسكرهم وإداراتهم قد رضوا بهذا الكفر، ومن رضي بالكفر يعتبر كافرا. ثم المجتمع في بقائه راض عن بقاء هذا الكافر وهو يحكمهم، هو كذلك يعتبر مجتمعا جاهليا وهكذا ما يبقى معهم موحد مسلم إلا من هو على طريقتهم. وأقبح من هذا وأسوأ أنهم في نهاية الأمر يرجع بعضهم على بعض، وقد كانوا يسهرون الليالي يتجادلون ويكفر بعضهم بعضا، وبعضهم يقول في المجلس الآن أنا أظنني كفرت، فيذهب فيغتسل ويرجع، وهكذا يتناظرون إلى طلوع الفجر، فإذا نادى المنادي لصلاة الفجر ناموا عن صلاة الفجر. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز، قم قم، ماذا قال؟ سؤال جاءك مفاجئ. نعم، انظر إلى إخوانك، 1 2 3 وهنا 5، وانظر أخونا أيضا محمد يرفع يده وتشعر أنه سيجيب، مجرد شعور. هل تريدون نتأكد هل الشعور صائب أو لا؟ قم اجلس أنت يا حسن، الله يحفظك. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. صحيح هذا الكلام، أحسنت، أعطوه كتابا. وما أحسن ما قال مالك بن أنس لذلكم الرجل. قم. جاء رجل يقال له أبو الحرية يعرف بالإرجاء، قال له يا مالك أريد أن أجادلك. قال يا مالك أريد أن أجادلك. قال إن غلبتك. قال فإن غلبتك. قال اتبعتك. قال فإن غلبتني. قال تتبعني. فإن جاءنا ثالث فغلبنا قال نتبعه. قال إن محمد صلى الله عليه وسلم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأنا أراك تفهم من ديني إلى ديني. قال يا هذا أنا على ثبات من ديني فاذهب إلى شاك مثلك. أحسن، تفضل استريح، أعطوه كتابا. إذن إياك أن تغتر بزخرف القول وأن تنساق وراء العواطف، فالعواطف عواصف، صح؟ صح أو لا؟ العاطفة تنفع وحدها؟ تنفع؟ لا تنفع؟ ما الذي ينفع؟ ما الذي ينفع؟ تحكيم شرع الله واتباع الحق والحرص على السنة والرد على أهل الباطل ولو خالف الهوى وأهل البدع والشبهات. الله يهديك على هذا الجواب. قم يا روحيبات. ما نستطيع أن نرد هذا الكلام الطيب. الذي ينفع هو توحيد الله، لكنني ما أردت هذا. اجلس. ما الذي ينفع؟ العاطفة. طيب تجيب ولم تفهم السؤال؟ محاولة صح؟ أنت تعرف أن توحيد الله هو الذي ينفع، ما سيرده أبو مصعب صح؟ لا، إجابتك فيها تحيل يا خانة. نعم، قم يا سامي. العاطفة لا تنفع، فما الذي ينفع؟ العلم. هكذا العلم يا إخوة، العلم هو الذي، العلم الصحيح هو الذي يخرجك من مثل هذه العواصف. طيب، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فإن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مساو لهديه يكفر؟ نعم، مترددون أنتم؟ يكفر أيضا، يكفر إن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر أيضا. ذلك أن هذا من حكم البشر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، والله عز وجل أنكر على الذين اتبعوا الرهبان والأحبار وأخبر بأنهم اتخذوهم أربابا. فماذا قال عدي بن حاتم؟ ماذا قال؟ قال ما عبدناهم هكذا أو ما كنا نعبدهم؟ فقال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا يدلك على أن التشريع حق لمن؟ لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وكذلك أيضا يقول الله عز وجل نعم أيوة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدل ذلك على أن التشريع حق لله عز وجل لا ينازع فيه، والتحاكم إلى الكتاب والسنة أمر من لوازم الإيمان. وعند التنازع أيضا يحتكم إلى كتاب أو يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا للأعراف ولا للأسلاف ولا للرؤساء ولا للزعماء ولا للمشايخ ولا للعادات ولا للقوانين ولا للأنظمة، إنما التحاكم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يتحاكم إلى الديمقراطية؟ قم اجلس قم. لا لا يتحاكم إلى الديمقراطية. أليست هي الشورى؟ لا، أنت إجابتك اليوم كلها على الصامت. لا، من يجيب؟ عند المتكئ على السار يقوم. وهل الديمقراطية من حكم الجاهلية؟ نعم. ما معناها؟ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. أحسن، هذا هو معناها عند مؤسسيها، وهو اصطلاح يوناني، وأن السيادة هي للشعب، وأن ما قاله الشعب ينبغي أن يكون حقا أم باطلا. وهم يعولون على الكثرة، والله عز وجل قد ذم الكثرة في كتابه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهي ليست من الشورى في شيء، إن الذين يوهمون بأن الديمقراطية شورى هم يلبسون ويدلسون، وقد غشوا أنفسهم وغشوا المسلمين وقالوا على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأولئك يقولون الباطل. الشورى ما هي؟ هو أن يجتمع أهل الحل والعقد وأهل المعرفة والخبرة في أمر فيتشاورون فيه وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا ليست ملزمة لولي أمر المسلمين، قد يعمل بما أشاروا به وقد لا يعمل. أما هؤلاء فهم يريدون أن يرضى عنهم الغرب، وليت هؤلاء إذ لم يقولوا بكفر الديمقراطية سكتوا، لكن المصيبة المصيبة أن يصححوا مذهبهم صح، وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون. هذا من أخطر ما يكون، أن تلبس الحق بالباطل وأن تجعل الديمقراطية شورقراطية، كل ذلك من أجل أن يرضى بها المسلمون. الديمقراطية كفر، فليبلغ الشاهد الغائب. وليس معنى ذلك أن من قال بها يعتبر كافرا كي لا يقال أننا نكفر الناس، لكن الديمقراطية بمعناها كفر، ومن كان يعلم معناها وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فلا لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا. وهذا الذي قلته هو قول أهل العلم، فليس من جعبتي ولا من جيبي. اجلس. لا بس. ولذلك من لوازم هذه الديمقراطية أن تجعل مجالس برلمانية وأن تحصل انتخابات وتصويت، وكل صاحب رأي وحزب محترم ولو كان حزبه من أبطل الباطل، فطالما أنه أنشأ حزبا فإن له كرسي في هذه المجالس، وإذا حاز الأغلبية فإن القول قوله. ولو كان شيعيا الجواب نعم، ولو كان اشتراكيا الجواب نعم، ولو كان علمانيا الجواب نعم، ولو كان ليبراليا نعم، ويقبلون في النهاية إذا كانت الأصوات للأغلبية، وتقر أعين أعداء الإسلام إذا كانت الأكثرية لهؤلاء، ولو قدرنا أن الأكثرية جاءت للإسلاميين فإنهم سيلعبون بالانتخابات ولا بد. طيب، قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت، الطواغيت جمع طاغوت، ما المراد بالطاغوت؟ على ما عرفه ابن القيم الجوزية وقد مر معنا في الثلاثة الأصول، فأين الذين درسوا الثلاثة الأصول؟ أين هم؟ من درس الثلاثة الأصول يرفع يده. درست يا عبد الحميد الثلاثة الأصول وأنت فرح بهذا الآن؟ لبست فرحا من أجل تنجو من السؤال. قم يا أخانا. يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أحسنت، جزاك الله خيرا. كالذي يفضل حكم الطواغيت الأعراف التحاكم إليها طاغوت، الأسلاف التحاكم إليها طاغوت، القوانين التحاكم إليها والأنظمة الوافدة من دول الكفر طاغوت. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا يدلك على أنه لا يتم إيمان العبد ولا يكون إيمان العبد ما لم يكفر بالطاغوت. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وتقدم معنا أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وأنها ثلاثة أحوال: حالة منها كفر مخرج من الملة، والثانية ظلم، والثالثة فسق. وعلى هذا ينبغي أن يعلم أحوال الحكام. أما إطلاق أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، فإن هذا نفس خارجي. بل عقيدة الخوارج في إطلاق كل من لم يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. وهذه من أخطر ما يكون، أن تبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن تتأمل في أحوال بعض المسلمين اليوم، إذا قلت له ارفع إزارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ويقول: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيالا. ويقول: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. تجده يبغض هذا الأمر ولا ينشرح صدره لقبول هذا يخشى عليه، فإن هذه دسيسة في القلب ربما تؤدي في نهاية الأمر إلى سوء الخاتمة، أن تبغض بعض ما أنزل الله. قد قال الله تعالى: ذلك بأنه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. آية مخوفة، أن من كره ما أنزل الله ولو عبادة ولو أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرهه، فإن هذا موجب لإحباط العمل، وهو أيضا دسيسة في القلب توجب سوء المآل. ولذا ذكر العلماء أن من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله أن تكون في القلب دسيسة، وهو أن يكره بعض ما أنزل الله عز وجل أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم يكره إعفاء اللحية، ليس المسألة أنه جاهل، فإن الجاهل يعلم، لكن لو أتيته بالأدلة ما أتيت في قلبه كراهية لهذا، أو ما يخشى على هذا؟ الجواب نعم، بل قال الشيخ هنا ولو عمل به. إذا كان يكره إعفاء اللحية وهو معفي لها يشمله الحكم؟ الجواب يشمله. وهل ينفعه إعفاء اللحية وهو يكره؟ الجواب لا ينفعه، لأن هذه دسيسة في القلب، مرض في القلب، كراهية بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، محبة الإسلام والعمل بالإسلام من كل جوانبه صغيرا أو كبيرا. ولذلك من الناس من يزهد في كثير من الأوامر، وبعضهم يبلغ به الحال إلى كراهية بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذكر له الآية، تذكر الحديث، ولا يزال الداء في القلب لا يقبل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا يدلك على خطر ما يعتقده العبد في قلبه، هذا من أخطر ما يكون. وأن العبد إذا كان يعمل بالشيء وهو مبغض له فهذا ليس في مرتبة عدم القبول فقط، بل هذا من نواقض الإسلام. ولذلك هذه النواقض من أخطر الأشياء ومن أوجب الأشياء في تعلمها. ولذلك لا تجد كتابا فقهيا إلا تناول حكم المرتد والردة. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يختم لنا الله عز وجل بخير. ولو اعتقد العبد أيضا حل ما حرم الله عز وجل من المتفق عليه ولو لم يفعله لكان هذا كفرا. شخص يعتقد أن شرب الخمر حلال وهو لم يشرب الخمر يكفر؟ يا عبد الله ما شرب، لأنه كذب الآية. أي آية؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. صحيح. وعلى وهو الاجتناب المطلق، وإن لم يشرب الخمر يعتبر كافرا. طيب شخص يستحل الزنا عياذا بالله وهو لم يزني، قم أنت. يستحل ارتكاب الزنا وهو لم يزني يكفر؟ لكنه لم يزني يكفر، لأنه كذب الله ورسوله. صحيح. ولأن تحريم هذا مما علم من دين الله بالضرورة. قال هل يدخل كراهية النساء التعدد للزوجات في الناقض الخامس؟ كم بقي على أذان المغرب؟ نعم 20 دقيقة. كنت أؤخر الورقة قليلا الله يهديك. المهم كراهية النساء لتعدد الزوجات هذا فيه تفصيل، لأن هي لا تكره تعدد الزوجات لأنه من دين الله؟ لا، هي تقول إنه من دين الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إنما الدافع لعدم رغبتها في التعدد هو غلبة الغيرة، وهذا طبع في النساء غالب، عرفتم؟ فقليل من النسوة اللاتي يكون هذا الأمر عندهن سهلا، ولذا هي لا ترغب في التعدد نظرا لغلبة الغيرة على قلبها، وأنها لا تريد أن يشارك أو أن تشاركها امرأة في زوجها، لكنها تؤمن بأن الله عز وجل قد أباح للرجل أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا التخريج. فإن كانت المرأة تكره التعدد باعتبار أنها لا تحب أن الله أباح هذا للرجل، فهذا من الردة. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، انتبه، ولو عمل به. إذن مدار الأمور على القلب أو لا؟ على القلب. ولذلك الحذر من العناية بالظاهر وإغفال الباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو قد عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في قلبه ماذا؟ كراهية ذلك. عرفتم الآن؟ فإذا على المرء أن يراقب قلبه وأن يحب ما أحبه الله ورسوله، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله. لا، هذا زواج المتعة كان قد أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة، الذي يبيح اليوم طائفة مبتدعة ضالة وهم الشيعة الرافضة. هؤلاء الذين أباحوا زواج المتعة، وهذا من ضلالهم الذي أضلوا به الناس، فهم شهوانيون وليسوا وراء دين. وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ موسوي ذكر أشياء عظيمة من أفعالهم وأحوالهم، وهم أنفسهم يعانون من زواج المتعة هذا، لأنه قد تسرب حتى إلى السادة وأهليهم ونسائهم، وحصل بلاء عظيم. بل ذكروا حتى على الخميني فعل هذا النكاح مع صبية صغيرة، وهو آية الله، هو آية الشيطان. قد كفره العلماء لقوله إن لأئمتنا منزلة لم ينالها رسول مقرب، رسول مرسل، نبي مرسل، ولا ملك مقرب. هذا كلام الخميني في كتابه الثورة الإسلامية، ولا ايش عنده؟ الحكومة الإسلامية. ولقوله أيضا إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، كفره العلماء. طيب من أراد يتوضأ يتفضل.